ولما كانت الحلقة الثالثة عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نور لما فاجأته عروس البحور وظهرت له في الماء اختلطت عليه بالخرساء ومد يديه إليها وحاول أن يقترب منها، ولكنها صدته عنها وقالت له: فات الأوان وقضي علينا بالحرمان، فلا أنت مستطيع أن تنزل إلي تحت الماء، ولا أنا مستطيعة أن أطلع إليك فوق الغبراء. وضربت رأسها في الماء فظهر ذيلها في الفضاء، وأقبل عليها نور وهو مبهور، فحكت له حكايتها وكل ما وقع لها، وكيف ذهبت إلى العجوز أم منقار في أغوار البحار، فاستلت منها جارحة اللسان وأحالتها إلى صورة الإنسان، وذكرت له كيف صعدت إلي وكيف اختلطت علي وعاشت معه قريبة منه بعيدة عنه، بعد أن حسب أن عروس البحور غير ياسمين ويخلق من الشبه 40. وعندئذ أقبل عليها الفتى نور وهو مبهور، وجعل يصارحها بموجدته ويطاردها بأسئلته: كيف عاد لها صوتها؟ وكيف رجع إليها ذيلها؟ وما سر اختفائها من السفينة وهم في طريقهم إلى المدينة؟ وقبل أن ترد على هذه الأسئلة المحيرة، نظرت حولها وأبدت ذعرها وقالت: لقد حل المساء، فلنفترق على لقاء في نفس هذا المكان وفي نفس الزمان. أما الآن فإلى لقاء. وغاصت تحت الماء وتركته واقفا على الشط، وقد تاه عقله وشط ولم يذق طعم الرقاد، حتى حل الميعاد وانطلق الفتى نور ووقف على الشاطئ في انتظار عروس البحور. أديني جيت من بدري والبحر قدامي والمية بتجري، كل حاجة في الدنيا بتجري، لكن هي اتأخرت ولا أنا اللي جيت بدري؟ أديني واقف انتظرها، مش عارف إيه اللي أخرها. نور نور، أهي عروسة البخور. نور عروسة البخور. صباح الخير. صباح النور. أنت استنتني كتير. أي وقت يفوت عليا من غير ما تشوفك عينيا يبقى كتير عليا. ما أنا جيت لك برجلي وفوت حياتي التانية. لو كنت عرفت إنك ياسمين، وعده مكتوب على الجبين، واللي توه عقلي وحير دليلي إنك كنت بتكلميني، فلما لقيكي خرسة ما بتتكلميش طبعا ما عرفكيش. ما كانش قلبك يقولك، ما كانش حبك يدلك. قال لي ما هو ده اللي كان مجنني. عشان نوفي المكتوب يا نور، عروسة البحور، احنا انكتب علينا الحرمان وجار علينا الزمان. صحيح يا زمان ملكش امان، ربنا وضع الحب في قلوبنا، ليه يحرمنا؟ ليه يحول بينا؟ ما كان بلاش اشوفك وتشوفيني، كان بلاش احبك وانت تحبيني. ايه اللي بايدك ولا بايدي؟ والعمل مفيش امل، ويبقى ايه طعم الدنيا وازاي نعيش؟ احنا حبنا ما ينتهيش، حب غريب فريد، حب من نوع جديد، حب من بعيد لبعيد. انا في البحر وانت على البر، لا انا اقدر اطلع لك ولا انت تقدر تنزل. حب من غير امل، من غير غايه، حب ملوش نهايه. لكن لكن ايه؟ انت مش كنت معانا في السفينه واحنا راجعين المدينه وانا في صوره ياسمين؟ طب ازاي اختفيتي ورحتي فين؟ وازاي رجعلك الديل واختفوا الرجلين وصوتك ده اللي رجعلك؟ اسمع يا نور، ما اقولك. ايوه انا عارفه انك اتجوزت الامير على غير ارادتك، انت بس كنت عايز ترضي والدك. تمام. مش بقولك اني عارفه كل حاجه عنك؟ ما انت كنت معايا. فعلا انا كنت معاك، لكن انت ما كنتش معايا. وعدي وقضايا، ولما رحت الجزيره والكاهن عقد لك على الاميره وخدتها معاك وركبت السفينه وقمنا على المدينه، الذهبيه كلها فرحانه الا انا لوحدي حزين. لقيت نفسي في وسطهم غريبه، رحت داخله اوضتي وقعدت انا بختي وانوح على روحي وبختي. الليله ليله دخلتهم، يعني موتي ارتبط بفرحتهم، سحر العجوزه بمنقار، النبوءه بتاعتها بتطاردني وصوتها لسه بيرن في ودني وهي بتزعقلي وتقولي قبل الحال عارفه تاني شرط ايه؟ قبل ما تقولي انا موافقه عليه. اللي ضيعتي حياتك عليه لازم تتجوزيه، اذا اتجوز واحده تانيه هتموت انت في الصباحيه. انت سمعاني؟ هتموتي في اليوم التاني، في اليوم التاني. النبوءة بتطردني والموت بينتظرني، واللي قتلني اني حموت من غير حبيبي ما يعرفني. ياني لو ما كانتش العجوزة ام منقار خدت لساني، يا مين يقول لحبيبي نور ان انا حبيبته عروسته البحور؟ مين اللي حيسأل عني؟ يكونش حبيبي جاي يودعني؟ لازم ارفع له صوتي قبل ما يدخل علي. انا جبتلك العشاء هو يا بنت، اتفضلي يا بنتي. انت رخرة بتبكي، المركب جرالها ايه الليلة يا بنتي؟ انت قاعدة هنا بتبكي ونور حالته تبكي، ربنا يلطف به. قال ايه ليلة دخلته بالذات يحصل له اللي حصل له؟ انت بتزعاي كده ليه؟ حد عارف جراله ايه؟ احنا بصينا لقيناه طب من طوله، والريس برهان قال لنا نشيله وزعقنا على الشهبندر وبقينا. الله، انت رايحه فين؟ ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين. وجريت فوق ظهر الذهبيه والدنيا بتلف بيا عشان اشوفك بعيني قبل ما فارق الدنيا. ومن الشيش بتاع اوضتك بصيت عليك وشفتك وشفت والدك واللي سهرانين جنبك. الدنيا ليل محدش شايفني، والذهبيه كلها مشغوله بيك، محدش حاسس بي يا رب. وانا واقفه مستخبيه في ركن من اركان الذهبيه، اتهيألي ان في صوت بينده عليا. عروسه البحور، عروسه البحور. حد بيندهلي ولا انا اللي بيتهيألي؟ عروسه البحور. الله، مين؟ عروسه البحور. الله، دي سنور، سنور بنت عمي. ازاي عرفت مكاني وازاي جاتلي؟ عروسه البحور. هنا هنا يا بنت عمي. عروسه البحور كده برضو يا بنت عمي؟ نهون عليكي، ما فكرتيش في ابوكي؟ على كل حال مفيش وقت قدامنا، لحظه واحده تنقذي فيها حياتك وحياتنا. انت فاكره لما جيتيني ديك النهار وقلتيلي انك هتروحي للعجوزه من منقار؟ من يومها واحنا عايشين في مراره، وكل ما اشوف والدك واللي عملوا في روحه من بعدك يصعب علي من نفسي ومن باختصار ما قدرتش اخبي ورحت لعمي وقلت له كل المستخبي. ساعد ابوكي ما عرف انك رحت لام منقار هاج وصار وبعت العساكر والانفار يدوروا عليها في جميع البحار وطال الانتظار وبعت ابوكي للوزير شوبار. الوزير شوبار. تعال يا شوبار. الامان يا ملك البحار. اين العجوزه ام منقار؟ انا النبادي بعت القائد الهضار ومعاه العساكر والانفار يقلبوا عليها جميع البحار. انا قلت لكم تروحوا لها البحر الغويط وتطلعوا لها هناك فوق جبل الكسفريت. يظهر يا مولانا انها بعد ما عملتها حست بعملتها وعشان كده هربت وسابت حتتها. يعني كان ضروري اقوم بنفسي عشان ابحث عنها؟ مش عارف ليه انا ما عملتش كده ساعتها. قائد الحضار هو وصل ومعاه العجوزه ام منقار. ادخل في الحال. عارف انا هطلع الروش عنيها انتزع السحر اللي فيها. ساحرة البحار العجوزه ام منقار. الامان يا ملك البحار. تعال هنا مدي. ده انا بقول الامان. انت مالكيش امان عندي. انت حرمتيني من بنتي. بنتي هي الاميره اللي بتحن بطبيعتها فيها عرق من والدتها. مش كانت امها انسيه؟ ما هو انت اللي سحرتيها بحريه. لكن كانت باستمرار تحن للحياه الارضيه والاميره طالعه زيها الف في القدر على امها تطلع البيت لامها. انا حشفي غديدي منك. انا حريح العالم من شرك يا هدار. امرك يا ملك البحار. طيب بس حلمك يا مولانا. انا مش غلطانه. برضو هتقولي مش غلطانه. انت كنت ويانا. انت تعرف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا هحكي لك كل حاجه يا مولاي عشان تشوف الحكايه جت ازاي. وحد الله. لا اله الا الله. وبدات العجوز ام منقار تحكي للملك ساجور ما جرى لعروس البحور وكيف لجأت إليها وألحت عليها وبكت بين يديها حتى أحالتها إلى صورة الإنسان بعد أن استلت منها جارحة اللسان. فلما أتمت حكايتها وأنهت روايتها أقبل الملك عليها وأمر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 13 بعد 105 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.